نعم صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. باب القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصك ليقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل. نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه وقع فيها اختلاف في النسخ، والذي في كثير من الروايات باب ما جاء في القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزا، لأن تقدم باب فضل العلم وقل ربي زدني علما تقدم في الباب الأول. والمصنف رحمه الله لما ذكر فضل العلم ثم ذكر شيئا من أحكام متعلقة بأدب العلم في الباب الذي بعده، وهو من سئل وهو مشتغل فلم يجب السائل، يعني تم حديثه ثم جمع ذلك، ثم بعد ذلك ذكر أيضا أدبا آخر وهو رفع الصوت بالعلم عند الحاجة، ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بإسماع العلم، ومن باب حث طالب العلم على تعلم العلم بأي سبيل أخذه وبأي سبيل أداه، سواء كان عن طريق التحديث أو الإخبار أو الإنباء، ثم ذكر ما يتعلق بأدب العالم في تعليمه العلم، وهو اختبارهم بطرح المسائل عليهم. ذكر أيضا أدبا يتعلق بطالب العلم، وأنه يجتهد في طلب العلم بالقراءة على العالم أو بالسماع منه، وأن المقصود هو تحصيل العلم. ولهذا قال باب ما جاء في القراءة والعرض على المحدث، وأنه لا فرق بينهما، وأنه لا فرق بينهما. القراءة على العالم هو أن يقرأ عليه، يقرأ عليه والعالم يسمع، وهذا أعم من كونه يقرأ في كتاب أو يقرأ من غير كتاب، والعالم يسمع. القراءة على العالم، والعرض يكون بأن يقرأ الطالب من كتاب، يقرأ كتاب العالم مثل من يقرأ كتاب البخاري على البخاري، كتاب مسلم على مسلم، كتاب أبي داود على أبي داود، وهكذا كل كتاب صنفه عالم يقرأه عليه، فهذا يسمى عرض القراءة. عرض القراءة بأن يقرأ ويعرض كتاب العالم قراءة عليه، والعالم يسمع لا يتكلم، فهذا يجزئه ويصح منه. وكذلك أيضا لو كان وهو هذا يسمى عرض القراءة، عرض القراءة، وهنالك عرض يسمى عرض المناولة، عرض المناولة من أيضا أساليب طلب العلم. وعرض المناولة أن تأتي إلى العالم، يكون كتاب من كتاب أهل العلم أنت لم تسمعه منه، لكنك وجدت هذا الكتاب فجئت إلى العالم وأريته هذا الكتاب فرآه فقال نعم هذا كتابي وهذا حديثي سمعته من فلان وفلان فأجزتك به ولم تسمع منه ولم تقرأه عليه، فهذا يسمى عرض المناولة، عرض المناولة هو نوع من أنواع الإجازة فأجازك بهذا. وأراد المصنف رحمه الله بهذا أنه لا فرق بين القراءة على العالم ولا فرق بين القراءة العالم أو السماع من العالم، فإذا حضرت مجلس العالم فحدثك حديثا تسمعه فهذا سماع تسمع، وإن أنت قرأت عليه شيئا من حديثه تقول مثلا حدثكم فلان عن فلان وهو يسمع فسماعه وإقراره لك هذا أيضا في رتبة السماع، يصح أن تقول بعد ذلك حدثنا فلان، وإن لم تسمعه منه لكنك قرأته عليه فهو كالسماع منه، بخلاف هذا يسمى عرض القراءة لأنك قرأت عليه، بخلاف عرض المناولة وهو الإجازة، وهو الإجازة الإجازة قد يقول أجزتك بلا عرض بلا إحضار كتاب، هذه إجازة وقد تكون عامة وقد تكون خاصة وأقسامها كثيرة، لكن عرض المناولة هو أن تأتي بالكتاب كما تقدم فيجيزك به ويقول نعم وهذه روايتي وهذا حديثي وأجزتك به. وهذه لا يا أكثر علماء لا يقولون لا يصح أن تقول حدثنا، بل تقول حدثنا مناولة أو أجازني أو ما أشبه ذلك، لا تقول حدثنا أخبرنا إلا فيما سمعته من الشيخ بأن حدثك صراحة أو أنك قرأت عليه وهو يسمع والبخاري رحمه الله أراد أن يبين أنه لا فرق بين هذا وهذا، وهذه طريقة رحمه الله هو عدم التشدد في الاصطلاحات التي لا يترتب عليها كبير ثمرة، مثل ما تقدم في مسألة التحديث والإخبار والإنباء وأن معناها واحد ولا فرق بين هذا وهذا. قال رحمه الله: ورأى الحسن وهو البصري والثوري ومالك القراءة جائزة، يعني القراءة على العالم، خلافا لمن قال إنه لا يحسن لا تقول حدثني إلا فيما سمعته وأنه لا بأس أنك تقرأ عليه وإن لم يسمعك، بل مالك رحمه الله يقولون إنه لم يكن يقرأ ويقول أنا لا أقرأ على أحد، بل من أراد أن يروي عني كتابي أو كتبي فليقرأها، ولم يعهد مثلا يقول إن العلماء كانوا يقرؤون على طلابهم أو أنهم يسمعون، خاصة إذا جاءوا بالكتاب، بل إن الطالب هو الذي يقرأ الكتاب والعالم شاكك وهذا نوع إقرار، أو يقول مثلا نعم وهذا أيضا كذلك، المقصود ما يدل على الإقرار به وبصحة هذا المقروء. قال: واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال يعني هذا البعض، فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. وضمام هذا وقول احتج بعضهم، يقول الحافظ يقول إن بعض من أدركه، يعني الحافظ ينقل يقول عن نفسه إن بعض من أدركه قال إنه الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، وقال وتبعته في المقدمة، الحافظ الحجي يقول تبعته في المقدمة قدمة فتح الباري، ثم ظهر لي خلافه، وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد. قائل ماذا؟ وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد. ها؟ قائل ماذا؟ قال واحتج بعضهم في القراءة عالم. بعضهم يقول إن الحافظ إنه قال إن بعض أهل العلم في زمان من الشراح قالوا إنه الحميدي، البخاري أبهم البعض. أليس عندكم وقال بعضهم؟ نعم، قال بعضهم يقول إنه الحميدي كما يقوله بعض من أدركه، وأنه قال ذلك في المقدمة. قال ثم ظهر لي خلافه، وأن قائل ذلك هو أبو سعيد الحداد. قائل ماذا؟ واحتج بعضهم. قول واحتج بعض البعض، هؤلاء البعض هو شخص، هل هو أبو سعيد الحداد أو من؟ أو الحميدي. الحافظ يقول إنه الحميدي على قول البعض، وأنه قلده وتبعه من قبل، لكن تبين له بعد ذلك أنه أبو سعيد الحداد. مش الدليل عليه؟ يقول إنه أخرجه البيهقي في المعرفة من طريقين. قال سمعت أخرجه البيهقي معرفة من طريق محمد إسماعيل البخاري. قال أبو سعيد الحداد، قال أبو سعيد الحداد فذكره، وهذا صريح أنه أبو سعيد الحداد. وسياق البخاري لهذا كما تقدم قول الحسن يدل على أن القراءة على العالم كالسماع منه. واحتج بعضهم بقول ضمام سيأتي الحديث مطول في آخر الباب، أنه قال للنبي: زعم رسولك أن الله افترض علينا فيه. والرسول يسمع، الرسول ما قال إن الله افترض عليكم، لكنه قال إن رسولك قال، الرسول قال نعم. ثم ضمام أخبر قومه إن رسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فهذه قراءة. وضمام حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء لم يسمعه من النبي عليه السلام، إنما قرأه عليه وأقره عليه النبي عليه السلام، فهذه قراءة. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، وهذا في عهد النبي عليه السلام. واحتج مالك بالصك. الصك ما هو؟ الكتاب. الصك هو الكتاب يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، يعني حينما يكون في كتاب مثلا عند القاضي يقرأ على أناس، أو شخص عنده صك يقول قال فلان أقر أن لي على فلان كذا وكذا، أو أنني قلت كذا وكذا، يقرأ إقرار إنسان، وهذا الإنسان يسمع، وهذا القارئ يريد أن يشهد هؤلاء الحاضرين بإقراره، ويقول أقر بكذا وكذا، أقر بكذا وكذا. والمقر بالمكتوب لم يتلفظ، إنما قال نعم وأجاز، فالذين سمعوا الإقرار يجوز لهم أن يشهدوا على من سمع هذا الكتاب الذي أقر ما فيه فيقول نعم. مثل لو وصية، جاءت إنسان موصي وقال هذه وصيتي اقرأها، قرأت الوصية توفي الموصي أن تقول أشهد أن فلان أوصاب كذا وكذا، أشهد سمعتها نعم، قرأت الوصية عليه فأقر، كأنك سمعته منه. فهذه كرتبة السمع، هذا يجري في باب الوصايا ويجري في أيضا المعاملات وفي كذلك في باب العلم من باب أولى، لأن إذا جرى في باب الوصايا التي فيها حكم خاص ويتوثق فيها ويجري في هذا المجرى أو يتجرى في هذا المجرى، فالذي مصلحته عامة والشهادة فيه أوسع لأنها خبر ويقبل فيه ما لا يقبل في الشهادة من باب أولى. ولهذا يقبل في العلم والخبر العام الذي يشمل المخبر وغيره ما لا يقبل من الشهادة في شيء خاص. ولهذا فيه رؤية هلال رمضان تقبل شهادة المرأة والمملوك، وهنالك أنواع من الشهادات لا تقبل فيها شهادتهم، لأن هذا خبر عن أمر ديني عنه وعن غيره، عنه وعن غيره ويتوسع فيه. فإذا كان هذا في باب الوصايا ونحوها يصح الشهادة به فمن باب أولى في باب العلم، لأنه خبر عن أمر ديني إقرار على نفسه أو خبر عن نفسه وعن غيره. ولهذا قال احتج مالك بالصك وهو الكتاب يقرأ على القوم فيقولون، يعني بعدما سمعوا الكتاب أشهدنا فلان، مع أن فلان الذي سمعوا إقراره في الصك ولم يسمعوا إقراره منه لفظا قالوا أشهدنا فلان، مع أن الشهادة لا تكون إلى عمر مشهود، مشهود وهو أعلى أنواع الإثبات، يعني في باب يعني هي نوع من لأنه إقرار، والإقرار هو سيد بيان، ويقرأ ذلك قراءة عليه، يقرأ عليهم قراءة لم يسمعوه من لفظه، ويقرأ على المقرئ القرآن يعني، فيقول القارئ الذي قرأ القرآن على الشيخ وهو لم يسمع منه القرآن لكن يسمع يقرأ على المقرئ كما هو المعتاد، فيقول اقرأني فلان، يقال مثلا للقارئ قرأت على من؟ سمعت قرآن، يقول سمعت قراءة فلان، قرأت على فلان، اقرأني فلان، وهو في الحقيقة لم يسمع منه إنما قرأ عليه، فكما لو سمع عليه، وهو هذا كله إذا أقر به فكأنه قرأه عليه وإن لم يتلفظ به. حدثنا محمد بن سلام، هذا هو البيكندي، حدثنا محمد حسن الواسطي والمزني ثقة يعني رحمه الله، والأصل كما نعلم في الجواب الصحيح أنهم ثقات، لكن قد يتفاوتون، منهم من يكون ثقة ومنهم من يكون صدوق. عن عوف الأعرابي عن الحسن والبصري قال لا بأس بالقراءة على العالم مثل ما تقدم، وهذا قول الحسن المتقدم وصله هنا رحمه الله، قال لا بأس بالقراءة على العالم، هنا قال الحسن والثوري وملك القراءة جائزة. وأخبرنا محمد يوسف بن ربي حدثنا عن إسماعيل البخاري قال حدثنا أبو موسى، هذا فيه اختلاف في النسخ عن سفيان، وهذا إذا قرئ على المحدث فلا بأس يقول حدثني، وهذا أيضا وصل بقول الثوري، لأن قال وقال الحسن والثوري ومالك، الحسن والثوري ومالك، هذه الأخبار الثلاثة معلقة وصلها قول الحسن، وصله في قول حدثنا عبد السلام، قول الثوري حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان والثوري، إذا قرئ على المحدث فلا بأس يقول حدثني، هذه أصرح، قول الثوري أصرح من قول الحسن، الحسن يقول لا بأس بالقراءة على العالم، والثوري يقول إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني، ما يقول مثلا قرأت عليه، لا يقول حدثني، تقدم من حدثني وأخبرني وأمر سمعت واحد فكأنه سمعه من، ولهذا قال حدثني، وهذا هو الشاهد منها قول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم، سمعت أبا عاصم يقول عن مالك، مالك بن أنس وسفيان والثوري القراءة على العالم وقراءته سواء، هذا وصل لما علق عن مالك ما تقدم في صدر الترجمة، القراءة والعالم وقراءته سواء، وهذه أيضا صريحة أو أصرح، جعلهما سواء القراءة وقراءته، كونه يقرأ عليك وتسمع أو تقرأ عليه وهو يسمع، لا بأس أن تقول حدثني وإن لم تسمع منه، كما لو سمعت منه الكتاب الذي تريد أن ترويه عنه، فرتبتها واحد، وهذا هو الصحيح وهو الذي قاله البخاري، وكما تقدم البخاري كما لا يفرق بين الصيغ، الأداء لا يفرق أيضا بين صيغ أو رتب الأخ، رتب الأخ فيما يتعلق بالقراءة عليه أو السماع منه. نعم، حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال سل عما بدا لك، فقال أسألك بربك وربي من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم، فقال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة وأخو بني سعد بن بكر، رواه موسى وعلي بن عبد الحميد وعن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم، والحديث ذكر مصنف رحمه الله استدل لما تقدم، ويحدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي حدثنا الليث بن سعد عن سعيد هو المقبري نبي سعيد عن شريك عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس مالك، وابن أبي نمر رواية مشهورة في حديث الإسراء والمعراج عن أنس أنه سمع أنس مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل وأناخه في المسجد ثم عقله. الحديث رواه أحمد عن ابن عباس وفيه وقال فأناخ بعيره على باب المسجد وعقله ثم دخل، وهو المعنى أنه أناخه على باب المسجد، هذا هو المراد، وهذا يتضح من الروايات الأخرى. ثم قال لهم أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. الحديث معانيه واضحة ولا إشكال فيه، والشاهد منه هو ما ذكره البخاري رحمه الله، وهو أنه قال له أنشدك بالله، يعني أسألك بالله أو أقسم عليك أو ما أشبه ذلك، وقال أنه سوف يشدد في المسألة فلا تجد علي، وهذا من حسن أدبه في دخوله في مسألته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سل عما بدا لك، صلي على محمد حتى تطمئن نفسه ويطمئن قلبه ويرجع إلى أنه واحد، ومثل هذا يعتنى به لأنه يأخذ العلم ثم ينقله يترتب عليه مصالح عظيمة، وهو رسول قومه وافد قوم. وفيه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم نعم، وهذا هو الشاهد أنه قرأ عليه هذا الشيء وقال له هذا الشيء والنبي لم يقل له شيء، إنما أقره على ذلك وقال اللهم نعم، فلهذا كان كالقراءة على المحدث، فذهب إلى قومه وأخبرهم بهذا وأنه وأجازوه كما لو سمعه منه من النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فقال الرجل آمنت، يحتمل آمنت أنه خبر، أنه خبر عن إيمانه، وأنه ليس إنشاء الإيمان من ذلك، إنما يخبر عن إيمانه وأنه كان مسلما قبل ذلك، إنما جاء لأجل أن يتثبت، أن يتثبت. وقيل إنه إنشاء، لكن يعني ظاهر الكلام وظاهر قول البخاري أنه خبر عن، يخبر عن نفسه. قال وأنا رسول مرأي من قوم وناظرين ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. والحديث ليس فيه ذكر الحج، وهو مذكور في رواية مسلم. والصحيح أن ضمام كان وفوده متأخرا، خلافا لمن قال إنه كان تقدم وأنه قبل ذلك في السنة الرابعة والخامسة، والصواب أنه متأخر، ولهذا جاء في الرواية في الحج، والحج فرض فرض متأخرا في العام التاسع أو العاشر، هذا يبين أنه قدم قبل ذلك. وما يدل عليه أنه جاء في الرواية الأخرى عند مسلم أنه قلنا هنا أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه جاء، وآية النهي متأخرة في سورة المائدة، وأيضا فيه أنه رسول قومه، والرسل يعني لم يكونوا إلا بعد الحديبية، الحديبية الذي جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا أنه وافد قومه، والوفود كانوا في العام التاسع، كلها قرائن ودلائل أنه كان متأخر الوفادة رضي الله عنه. نعم. وقوله رواه موسى هو ابن إسماعيل أبو سلمة الثبولكي، رواية موسى هذه وصلها أبو عوانة، وقوله علي بن عبد الحميد هو المعني الكوفي، وهذه رواية وصلها الترمذي عن البخاري عنه، وصل الترمذي عن البخاري عنه عن علي هذا، وليس لعلي هذا بن عبد الحميد البخاري إلا هذا الموضع المعلق. عن سليمان هو بن المغيرة القيسي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه. نعم. باب ما يحسن الله عليه. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامرأة رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ قاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. نعم. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم في العلم إلى البلدان. البخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ وغيره لما فرغ من تقرير السماع والعرض، وهي طرق في التحمل من أعلى الطرق، وأنه لا فرق بين السماع والعرض، وعرض يعني قراءة العرض أو عرض القراءة وأنهما سواء كما تقدم، أراد أن يقرر طرق التحمل الأخرى، وأن طالب العلم عليه أن يجتهد في تحمل العلم بكل ما تيسر وبكل طريق وبكل سبيل. فمن وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور المناولة، ولهذا ذكرها رحمه الله. والمناولة نوع من الإجازة، لكنها إجازة خاصة، فهي من أقوى أنواع الإجازة، لأن فيها مزيد ضبط وعناية، وذلك أنها تكون في كتاب خاص، فيقول أجزتك مثلا في هذا الكتاب الذي هو من سماعي، قرأته على فلان وحدثني به فلان، فلهذا جعلها بعضهم أعلى أنواع الإجازة. وظاهر ترجمة البخاري رحمه الله أن المناولة والكتابة سواء، ولهذا قال باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وذلك أنه إذا كان في المناولة كتاب مكتوب فناوله إياه وأجازه فيه، فالكتاب الذي يرسل كذلك هو نوع مناولة، حيث أجازه بهذا الكتاب، فإذا كتب له بشيء وأرسله إليه، لكن بشرط أن يكون الكتاب مضبوطا، فلا بد إما أن يكون الكتاب مختوما معروفا به ختم المرسل، فإن لم يكن لا بد أن يكون الحامل للكتاب عدلا مأمونا بذلك، لا بد أن يكون معلوما ضبطه بأمانته. وبعضهم يشترط شروط، يشترط مثلا يكون مختوم وأن يكون الحامل عدل وأن يكون خطه معروف، والصواب أنه يكتفى بأمن التغيير والتحريف أو الكذب والغش وما أشبه ذلك. فإذا علم أنه كتابه بأن الذي حمل الكتاب عدل إلى المحمول إليه، أو إذا علم ضبط الكتاب بأنه مختوم عليه بختمه، أو علم أنه كتابه لأنه خطه يعلم ذلك، فبهذا يكون كتابا صحيحا. ولذا قال: وقال أنس نسخ عثمان المصاحف بعث بها إلى الآفاق. هذا جزء من حديث عند البخاري، وهذا أراد به رحمه الله التقرير هذا الأصل، وهو الاعتماد على الكتابة، وأن الصحابة اعتمدوا عليها في نسخ المصحف وكتابة المصحف، وليس الاعتماد على ثبوت القرآن. ثبوت القرآن هذا متواتر بالسماع، لكن كون صورة المكتوب كتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي كان الصحابة يطلبون عليه الشهادة بأنه كتب في عهد النبي عليه السلام. أما نفس القرآن وسماع القرآن فهذا متواتر. وقال أنس نسخ عثمان المصحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله ابن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. وهذا وقع في اشكال عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك هو الأنصاري ومالك ذلك جائزا، يعني الكتابة. واحتج بعض أهل الحجاز، هذا هو الحميدي كما قال الحافظ، في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. هذا الخبر يقول الحافظ رحمه الله عن هذا الحديث حديث أمير السرية، قال الحافظ صحيح وله طرق مرسلة عند ابن إسحاق عن يزيد ابن رومان، وهذا مرسل، وأخرى موصولة أيضا أخرجها الطبراني عن جندل البجلي بإسناد حسن، وله شاهد عن ابن عباس عند الطبري، فهو عند ابن عباس عند الطبري، وعن جندب برواية الطبراني، والمرسل برواية يزيد بن رومان، وهذه الطرق باجتماعها يكون الحديث صحيحا. وهذا واضح حيث أنه كتب له وقال لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا إبراهيم سعد عن صالح عن ابن شهاب، هذه أسانيد معروفة عند البخاري رحمه الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا هو عبد الله بن حذافة، وعبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. عظيم البحرين هو المنذر بن ساوى، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى وهو برويش بن هرمز. برويش بن هرمز فلما قرأه، يعني برويش بن هرمز عظيم البحرين إلى كسرى، لما قرأ كسرى مزقه، فحسبت، القائل هو الزهري، أن ابن المسيب قال سعيد فدعا عليهم، وهذا مرسل من كلام سعيد المسيب مرسل، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، في جواز الدعاء على الكفار خاصة عند إساءة الأدب، بشكل هذه إساءة أدب منه، ولهذا سلط عليه ابنه شيرويه فقتله سنة 7 من الهجرة. قل حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن هو المروزي، أخبرنا عبد الله المبارك، أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، والمطابقة واضحة حيث اعتماد الكتاب، وأراد أن يكتب أو أراد، فقيل له إنهم لا يقرؤون إلا كتابا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، وفيه دلالة على أن الكتاب المختوم حجة ما لم يعلم تزويره، وإلا فإنه حجة. وكما تقدم لا تنحصر الحجة في شيء معين، بل كل ما دل على ثبوت الكتاب من كونه مع عدل أو كون الخط معروف أو كون عليه ختم فهذا حجة في روايته، لكن لا ينبغي حينما يرويه يقول سمعت حتى يسمعه منه أو أن يقرأه عليه، لكن هذا مناولة وهي نوع من الإجازة، لكن أعلى أنواع الإجازة. وبها يثبت في باب تقدم أنه يثبت أيضا في باب الحقوق، ولهذا الصحيح أن في باب الوصية تثبت الوصية بالكتاب، والوصية حق ينتجع من المال من حق الموصي ويؤخذ من الورثة قهرا بهذا الكتاب، فإذا كان هذا في باب الوصايا ونحوها من الحقوق الخاصة التي فيها من التشديد والأصل فيها المنع، فما كان في باب المصالح العامة فالسعة فيه أظهر وأولى، ولذا الكتاب الذي يوجد ويعرف به خط الكاتب حجة وتنفذ به الوصية، بل يجوز الحلف عليه لو وجد بكتاب مورثه إن لي على فلان كذا وكذا، جاز أن يحلف عليه لأن الكتاب بمثابة الشاهد، والنبي عليه قضى باليمين وشاهد، فيقام الكتاب مثابة الشاهد فيحلف، لأن الشاهد من الشهود وهو الحضور والدلالة، فكل ما دل على ثبوت الحق فهو بينة، فالبينات واسعة لا تنحصر، فيحلف عليه. ومن ذلك أيضا في باب ثبوت الوصية، ففي العلم وتلقي العلم أيضا هو أولى كما تقدم. نقشه محمد الرسول، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت، القائل هو شعبة لقتادة وابن دعامة، من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. وجد دلالة كما تقدم، واضح أنه تارة يكون مختوما فيكون حجة، وتارة يكون الناقل عدل ويكفي، مثل في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تقرأه ولم يذكر فيه ختم. هذا كله من البخاري رحمه الله مما يدل على سعة أفقه في العلم والفقه. وفي الكتاب الذي قبله في حديث عبد الله بن عباس أنه بعث بكتابه رجلا، بعث بكتابه رجل وأمره يدفعه إلى عظيم البحرين. وفي الحقيقة هذا يشهد لما تقدم من البخاري يتدرج، فذكر في أول حديث أنس في المصاحف، وقد يناسع في مثلا في الأثر المتعلق بالمصاحف، ثم ذكر الخبر المعلق في قصة السرية، ثم ذكر خبرا موصولا وهو أصرح وأقوى لأنه موصول في بعث بكتاب رجل، ثم ذكر بعد ذلك نوعا آخر وهو الكتاب المختوم، وهذا أبلغ، وهو تدرج في باب الحجة في الشيء المكتوب، وأنه قد يكون مثلا في أعلى درجات الحجة فيما يتعلق بالكتاب هو الكتاب المختوم، وقد يكون مثلا في الكتاب الذي بيد ثقة أو بيد عدل، وإنه يكتفى بذلك. نعم نعم. عمرو بن حزم، طبعا هذا عمرو بن حزم يعني فيه ألفاظ صحيحة بلا أشكال، هو ثابت من حيث الجملة، لكن فيه بعض الألفاظ يعني في ثبوتها نظر، أما أصل الكتاب هو ثابت ومروي قسم منه عند النسائي بسناد صحيح، وشيء منه في الموطأ وعند غيره، وشيء موجود عند الدارقطني، وفيه ألفاظ مطولة وفيه ألفاظ مختصرة مثل لا يمس القرآن طاهر، هذا لفظ مختصر جاء عند الدارقطني وجاء عند الطبراني في الأوساط وجاء من رواية عثمان بن العاص ومن رواية عبد الله بن عمر ومن رواية حكيم بن حزام وجاء من رواية عمرو بن حزم، فهذا في ألفاظ لها شواهد، ألفاظ لها شواهد يعني مأخوذة مكتوبة، وفيه ألفاظ أخرى جاءت في الكتاب ليس لها شواهد، وفيه ألفاظ كثيرة لها شواهد في الصحيح في بعض أنواع الديات، في بعض أنواع الديات فغالب شواهده أو غالب أفراده لها شواهد، هو بحيث الجملة الصحيح وما تلقي بالقبول عند أهلك كما نبه عليه القيم وقبله عبد البر رحمه الله. نعم. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وفيه حسن تبويب المصنف رحمه الله، وأن من جاء إلى مجلس علم فإن عليه أن يجتهد في الجلوس والمشاركة مهما كان الجمع، وأنه إما أن يجلس في طرف المجلس حيث ينتهي بمجلس، فإن لم يجد فإنه يبحث لعله يرى فرجة وهي الفجوة بين اثنين فيجلس فيها، وهذا هو مذكور في الحديث، هو الذي فعله اثنان وترك الثالث، ولم يذكر مثلا من لم يجلس أو من أعرف، لأن المقصود هو ذكر آداب طالب العلم، لأن هذا الباب في آداب طالب العلم في الحلق حينما يحضر، فطالب إما أن يحضر في الحلق والدروس ويبادر إليها ويبكر إليها كما يبكر إلى الصلاة كما يبكر إلى الصف الأول، وهذا هو السنة، وكأنه حينما قال ورأى فرجة فجلس فيها مشروعية سد الفرج، هذا في الحقيقة يبين لك أن حلق العلم عبادة عظيمة، كما أنه يشرع سد الفرج والخلل في الصف، فكذلك سد الفرجة في حلق العلم، وأن سدها عبادة، وذلك أنك تزاحم الملائكة، حينما تزاحم فإن الذي يزاحمك ملائكة، وهذا فضل عظيم، بخلاف ما إذا جلس في مكان منفرد أو متسع قد لا يحصل ذلك الفضل الذي يكون في المكان الذي يكون فيه مزاحمة ومسابقة واستئثار لا إيثار، وإن كان هذا موضوع بحث، لكن الأصل هو المبادرة والمسابقة حينما لا يكون من يسابقه إلى ذلك، لكن حينما يكون مسابقة مسألة الإيثار والسلام موضوع بحث آخر. بل من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة فجلس فيها ثم وكما أن الأبواب التي قبله في المعلم والعلم، يعني في آداب المعلم والعلم وفضل العلم، فهنا فيما يتعلق بالحلقة وسد الفرجة وأدب طالب العلم حينما يأتي إلى الحلقة، فيبين أن هناك آداب عظيمة في هذه في حلق العلم والجلوس وسماع العلم، وأنها في بالعمل بها من أعظم أسباب البركة والخير في تحصيل العلم والفائدة فيه. قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس قال حدثني مالك عن إسحاق عبد الله بن طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي وهو الحارث بن مالك صحابي جليل توفي سنة 68 هجرة، ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، والحديث أخرجه مسلم أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، وفيه أنه عليه كان مجلسه في المسجد والحلق العلم كانت في المسجد، هذا هو الأصل، وربما كانت في بعض بيوت أصحابه لأمن عرضه، إلا في الأصل يكون في المسجد. إذ أقبل ثلاثة نفر، النفر من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة وهو اسم جمع، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان، هذه قد يوحي بأنها تكرر، لكن الحديث رواه البزار والحاكم من رواية أنس وتفسر أنهم قال بينما نحن رسول إذ أقبل ثلاثة، أقبل ثلاثة إلى المسجد فأقبل اثنان، كما ترى مثلا الناس أقبلوا إلى المسجد تقول أقبل ثلاثة يمسجد، ثم لما قربوا من الحلقة أقبل اثنان وانصرف الثالث أو أدبر الثالث مثلا، فالإقبال الأول غير إقبال الثاني، فقوله إذا أقبل ثلاثة يعني من بعيد إلى المسجد، فأقبل اثنان يعني إلى الحلقة، فهما إقبالات، أقبلوا جميعا ثم اثنان أقبل مرة أخرى إلى الحلقة، فالذي أقبل من ثالث كأنه أقبل لأمر آخر واتخذ المسجد طريق مثلا، وذهب واحد لم يجلس، وفي رواية عند الترمذي والنسائي شنو صحيح فسلم، يعني فسلم على القول، فسلم قال يعني قال فوقف، يعني ونفس الرواية قال فوقف وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يبين أنهما لم يجلسا مباشرة، لما قدم وقفا وسلم، وفيه دلالة على مشروعية السلام في الحلقة، خلافا لمن قال إنه لا يسلم على حلق العلم أو من يقرأ القرآن أو من هو مشغول في حديث. الصواب أن السلام مشروع، إذا دخل أحد المسجد فليسلم، ثم إذا أراد أن يخرج فليسلم، فليست الأولى بحق من آخر، هذا حديث صريح رواه أبو داود بإسناد صحيح أبي هريرة، وفي لفظ أنه عليه السلام قال ذلك وقال دخل رجل فلم يسلم ثم قال إذا أخرج فليسلم ثم خرج ولم يسلم، قال عليه ما أسرع ما نسي، ما أسرع ما نسي، فالشاهد أن يشرع السلام حتى لو حلقة علم خلافا لمن قال إنه لا يسلم. استثنى بعضهم من كان مستغرقا في الدعاء، والصواب أنه يسلم، ولهذا سلم على المصلي، فإذا كان يسلم على المصلي في الصلاة فالمستغرق الدعاء يسلم عليه ما يضر، فالمستغرق الدعاء إن سمع سلامك فالمشروع أن يسلم يرد، لكن لو أنه شق عليه ذلك وسلم إشارة فلا بأس، ثم إذا فرغ رد عليك فلا بأس، وإن كان لولا أن يسلم بل هو الظاهر ما دام أنه ليس داخل صلاة، ولهذا المصلي يسلم عليه، والنبي كان يرد إشارة، فإذا كان في الصلاة يسلم ورد إشارة من باب أولى أنه يسلم أيضا على من هو في حلقة علم أو يدعو أو ما أشبه ذلك، ولهذا فوقفها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهما يعني أراد أن ينظر. وجاء في حديث جاء المسمع الترمذي: كنا إذا انتهينا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا، أو قال انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس، حيث ينتهي به المجلس. فهؤلاء فمحن ورأى فرجة في الحنقة فجلس فيها، بادر إليها فجلس فيها. وأما الآخر يعني كأنهم وقفا ينظران، وفي دلالة على علمهم بفضل سد الفرج في الحلق والمبادرة. ولهذا في الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد أنهم على أنه عليه الصلاة والسلام نزل هو أصحابه فتفرقوا في الشجر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم من الشيطان. قال: فاجتمعوا فلو أنه ظلل عليهم كساء لأظلهم. فإذا كان الاجتماع الرفقة عند النوم يشرع عدم التباعد والتقارب، وأن التفرق يعني هم كانوا مجتمعين الآن، هم لما كانوا يتحدثون كانوا مجتمعين، ثم لما أراد النوم، وهذا يقع كثيرا يعني بعض الناس ربما يجتمع أصحابه ويكون في برية ومكان ينظر أقصى مكان ينام فيه، فلما كان معهم وهم يتحدثون يأنسون متقاربون ثم أراد النوم تفرق، لا هذا لا يجيكم عن الاجتماع وتآلف، فيكون التقارب بقدر به على وجه لا يحصل فيه مضايقة، ولهذا تقاربوا. فإذا كان هذا التقارب مشروع في حال النوم فمن باب أولى أن يكون في حال الحلق العلم. ولهذا الصلاة نعلم التراص فيها وسد الفرج والحلق فيها. قال: وأما جلس خلفهم، خلفهم مباشرة جلس خلفهم لعلمه بأن هذا لأن الحلق العلم كصف الصف الأول فالأول، كما تتم الصفوف كذلك حلق العلم هكذا الصف الأول فالأول. ولهذا قال: نعم. وأما الثالث فأدبر ذاهبا ذهب. فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ لأن لهم شأن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرقب أصحابه وكان يعلمهم. أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله الذي سد الفرجة، فآوى، هذا فضل عظيم. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله، لم يجد فرجة ولم يزاحم لم يدخل، فاستحيا الله منه جلس خلفهم. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، هذا لا شك وعيد، هذا أخلق به أن يكون إما منافق حيث كيف يعرض عن حلقة النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه أعرض فأعرض الله عنه، والله أعلم بحاله، ولهذا لم يسمى أحد منهم ولم يذكر. والحديث عند تأمله فيه فوائد عظيمة، وما بوب المصنف رحمه الله هو من درر فوائد هذا الحديث رحمه الله. نعم، على ظاهره، أقول على ظاهر الحياة يصابيه سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم على لا يدل هذا، هذا خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في شخص خاص، النبي أخبر عن شخص ما، لكن يدل على أن من جاء إلى حلق العلم فيشرع أن يحضر فيها. لكن لو أنه إنسان جاء وذهب لأمر عارض لشغل فهذا لا بأس به، ولهذا لو حضرت الصلاة فخرج الصلاة يحضر لأمر طارئ فلا بأس بذلك، بل لو خرج من الصلاة يعني لو انصرف من الصلاة لأمر عارض. لكن من النبي أخبر من تركها إعراضا عن العلم هذا لا يجوز، لكن من تركها لأنه يشق عليه ذلك أو لأمر شغل أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به ولا يعني ولا يقال إنه حرام بحقه. نعم نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخصامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. هذا المعلق، هذا معلق أورد البخاري رحمه الله معناه في الباب كما سيأتي في آخر الباب، وقد وصله عن أبي بكر بهذا اللفظ في البخاري في كتاب الحج، هو حديث رواه عن أبي بكر بلفظين باللفظ اللي هنا، أما لفظ الترجمة فقد ذكره أيضا البخاري رحمه الله عن أبي بكر بهذا اللفظ رب بلغنا وسامع في كتاب الحج. وهذا الإسناد إسناد بصري، حدثنا مسدد ومسرد البصري وبشر وفضل البصري وابن عون عن ابن سيرين كذلك وعن عبد الرحمن بن بكرة وفي عن أبيه وأبو بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره في حديث، وهذا حديث أيضا رواه ابن عمر وابن عباس صحيحين، وفي حديث ابن عمر أنه خطبهم يوم النحر بين الجمرات عليه الصلاة والسلام قعد على بعير، وفي جواز القعود على البعير وأنه لا بأس بذلك إلا الشيء الذي يكون في ضرر ومشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام في وقائع عدة نقل عنه وقعد على البعير عليه الصلاة والسلام، وكما أنه دعا يوم عرفة على البعير بعد الظهر لما فرغ من الصلاة عليه الصلاة والسلام خطب الناس و جلس حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا وهو رافع يديه يدعو عليه الصلاة والسلام. نعم. البخاري رحمه الله قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع، وهذه الترجمة دليلها أو مناسبتها للحديث من آخره فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. والمصنف رحمه الله يعني يبوب ويشير في الباب إلى رواية أخرى وذكر حديث بكرة ثم ذكر رواية هنا، وهذا اللفظ من رواية بكرة كما تقدم عنده في الصحيح في كتاب الحج، تقدم إشارة إلى أنه قال قعد على بعيره وأنه لا بأس بذلك، وذلك أنه وقع له أيضا في مواقع عدة عليه الصلاة والسلام، إنما النهي عن اتخاذها مجالس كما في الحديث عند أحمد اتخاذها كراسي، يجلس إنسان على بعير وهذا على بعير أو عذاب ويتحدث فلان ويطيل حديث، فلا يحسن إذا كان فيه مشقة، وإن تضررت فإنه يحرم كما لو حملت ما لا تطيق، والشيء مبني على الضرر في باب الجلوس وفي باب الحمل عليها. أما ما جاء من الحديث إذا رأيتم على الدابة ثلاثة فلعنوا الثالث أو الثالث ملعون فحديث لا يصح، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف اثنين خلفه على بعير عليه الصلاة والسلام، وبوب البخاري على نحو من ذلك. قال وأمسك إنسان بخطامه، يعني بخطام بعيره أو بزمامه. هذا الإنسان قيل بلال وقيل أبو بكر، والأظهر أنه أبو بكر لأنه رواه الإسماعيلي من نفس طريق البخاري من رواية ابن المبارك عن ابن عوم من نفس هذا الطريق، وفيه أنه أبو بكر أنه أمسك أبو بكر بالخطام، وهو أبهم عن نفسه في رواية وصرح في رواية أخرى، وبعضهم قال بلال واستدلوا برواية أم الحسين عند النسائي وذكرت بلال، وقد يمكن يكون واقعة أخرى. قال أيه من هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام سؤاله هنا وسكوته لاستحضار فهومهم ليستشعروا عظمة هذا اليوم، ليستشعروا وأيضا ليبين لهم ما هو أعظم منه، يبين لهم ما هو أعظم منه. ولهذا هذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلد حرمته متقررة عندهم، حتى في الجاهلية كانوا يعظمون يوم النحر وأشهر الحرم وكذلك البلدة مكة، يعظمون الحرم وأشهر الحرم وهذا اليوم، فهو متقرر عندهم. لكنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك أمرا آخر، فلما قررهم بهذا قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم وفي بلادكم هذا الحديث. والتقرير هنا كما تقدم ليس لأن تحريم هذه الأيام أعظم من هذه الأمور، لكن لأنهم كانوا يعظمونها وكانوا يستبيحون في الجاهلية دماءهم وأعراضهم وأموالهم ولم يكونوا يبالون بها، فلهذا وقع التشبيه بها يبين هذه الحرمة فيستحضر عظمة هذه الأشياء، لأنه عليه الصلاة والسلام يقرر هذه الأمور العظيمة في هذه الخطبة في يوم النحر، وكذلك ما قرره عليه الصلاة والسلام قبل ذلك في يوم عرفة. إلى أن قال: فإن الشاهد عسى أن يبلغ ما من هو أوعى له منه. هذا هو الشاهد، وفيه دلالة على مشروعية الحرص على سماع العلم، والحديث مناسبته للعلم وكذلك مناسبة ما قبله ظاهرة واضحة، وهو أنها كلها متعلقة بالعلم، حضور حلق العلم وسماع العلم وما تقدم في صيغ العلم بالتحديث والسماع وما أشبه ذلك، والمصنف يدور حول هذه المعاني كله لأجل يسهل على طالب العلم ويوسل له السبل ويبين له ما يحثه على حفظ العلم وسماع العلم. فلو أن إنسان يقول: أنا أحضر لكني قد لا أفهم بعض المسائل بعض الأحاديث، قل أحضر فالعلم خير، وأنت حينما تحضر مجالس العلم تسمع الحديث سماعك كله خير وكله فائدة، ولكن رب مبلغ أوعى من سامع، فأنت يكفي أنك تحفظ العلم وتبلغ غيرك، فأنت حين تحفظ العلم وتبلغ غيرك فهو سبيل إلى فهمك، فإذا بلغت غيرك فقد يكون سببا لفهمك ومطارحتك له في العلم، ونفس تبليغك للعلم تعليم ودلالة على الخير، هذه من أعظم أسباب البركة في فهم العلم وضبطه، والخير حاصل والفائدة حاصلة ولو أنه ضعف فهمك وفقهك في باب العلم. والنبي قال: بلغوا عني ولو آية، وجاءت الأحاديث في هذا، وهو أنه قد نظر الله امرأ سمع علما فبلغه لغيره، فرب بلغ نوعا من سامع. هذا رواه جمع من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أنس وزيد بن ثابت وجبير مطعم وأنس مالك، حديث أنس وجبير رواه أحمد وماجه، حديث زيد عند الترمذي والنسائي، وحديث أخرى في هذا الباب كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مسعود عند الترمذي، وجاء في حديث آخر: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، كما في حديث ابن عباس عند أبي داود: تسمعون العلم ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، فالعلم تلقي وتواصل، حلقة متواصلة متصل فلان عن فلان، فلا تحرم نفسك هذا الخير ولو تبلغ غاية، فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم. باب العلم قبل القول والعمل. لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم. باب العلم قبل القول والعمل. وهذا الباب عند المصنف رحمه الله يعني مما اشتهر عند العلم، وسارت به الركبان، وكل صانع في هذا الباب ويستدل به. باب العلم قبل القول والعمل. قدم العلم عليهما على القول والعمل لأنه شرط لهما. فالعلم شرط لصحة القول وشرط لصحة العمل، فلا بد من العلم في القول ولا بد من العلم في العمل، وإلا كان العمل باطلا والأساس فاسدا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. فالرسل وأتباعهم هم أهل البصائر والذين يدعون على بصيرة. قال لقوله تعالى: فاعلم، هذا أمر، فأمرنا سبحانه وتعالى بأفضل مأمور وهو العلم. ثم قال: أنه لا إله إلا الله، وهو رأس العلم ورأس العمل، وهو التوحيد، وهو العلم الأكبر. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. وهذا ورد في حديث صنف رحمه الله أورده هكذا لأنه لم يثبت عنده، وإلا فقد رواه أبو داود، وهو حديث لا بأس. ورثوا العلم أو ورثوا العلم يصلح، وهم بالحقيقة ورثوا وورثوا، هم ورثوا العلم ورثوا، فهم ورثوا بالتعلم وورثوا بالتعليم، والعلم بالتعلم كما سيأتي. فهم ورثوا فتعلموا، ورثوا فعلموا، وهذا هو الأساس. والعلم مفاتيح وخزائن، وأساسه الكتاب والسنة، ومفتاحه عند أهل العلم. قال: ورثوا العلم، وهذا هو ميراث الأنبياء. ولهذا روى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه: دخل أو جاء إلى أصحاب الدكاكين، أصحاب المحلات، فقال: أنتم ها هنا وميراث محمد يقسم في المسجد. فأغلقوا محلات ثم أسعوا المسجد، فدخلوا يريدون أن يحضروا قسمة، فرأوا الناس فلم يجدوا دراهم ولا دنانير. فجاءوا أبي هريرة قالوا: ما رأينا ميراثا. قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قوما يقرؤون القرآن، وقوما يقرؤون الحديث، وقوم يقرؤون. قال: هذا ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ميراثه العلم، هذا خير ميراث. من أخذه أخذه تعلما وأخذه علما. ثم قال: أخذه، والأخذ يكون باليد، وأعظم التوثق في الأخذ باليد، فلا يستودعه مكانا آخر، لا، يكون معه أمام ناظره بيده متوثق، هذا هو أعظم التوثق، حاضر لا يبحث عنه، والعلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمط، هذا هو العلم. من أخذه أخذ بحظ وافر من خير الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا كأن مصنف رحمه الله يقول لك من أعظم أسباب أخذ العلم هو سلوك طريق العلم، كيف يكون؟ بسلوك طرقه، وهذا الطريق يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. الطريق الحسي بالسعي لتحصيل العلم، بالرحلة في طلبه، بالسير في تحصيله وأخذه، كذلك أيضا الطريق المعنوي في البحث فيه، مدارسة العلم، تفهم العلم وما أشبه ذلك من مذاكرة فيه ومراجعة العلم، طريقا يجتهد في طرق العلم التي يتمس فيها العلم، ولا يحقر أي طريق، لا يتفنن. اليوم كثير من الناس ربما يصعب كيف نطلب العلم، ما الطريقة، ويسأل ويكثر السؤال. طريق العلم متيسر ولا تشدد، وإن كان هنالك مناهج وطرق تيسر لكن لا ينبغي التشديد. فكل طريق يحصل لك به العلم لا تحقره ولا تضيعه، وقت من الأوقات، حلقة من الحلق، أي شيء يحصل به فائدة فلا تحقرها. بلغوا عني ولو آية، كل شيء من ميراث محمد عليه الصلاة والسلام هو خير، وليس مثل الميراث المال الذي يحصل فيه التشاح، إن أعطيت فلان ما أعطيت فلان، لا، تستطيع أن تنفق من المسألة الواحدة على ملايين الناس. من هذه المسألة ما يحتاج أنك تقول كيف أقسم بينكم هذا العلم يسير، لا، هذا العلم الذي تقوله تستطيع أن توصله إلى ملايين الناس، وإن كان مسألة واحدة، آية واحدة، سنة واحدة، فائدة واحدة. بلغوا عني ولو آية، لا تحقرن شيئا، كما أنك لا تحقر في باب العمل ولو فرش نشات، ولو شق تمرة، ولو كلمة طيبة، لا تحقر في باب العلم شيئا تقدمه وتبذله. فما يراد به وجه الله فيه البركة والخير. ولذا قال: ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريق. انظر، لما سلك واجتهد ولا ينظر إلى دواعي الطلب، وإن ضعفت نيته، وإن حصل عنده بعض الحظوظ منه الدنيا، لا تبالي، أهم شيء تسلك. ربما تطلبه لبعض الدواعي وبعض الأمور من الدنيا، لكن لك قصد حسن، وتغالبك نفسك، وتتفلت عليك نيتك وتنازعك، فجاهدها، والذين جاهدوا في لهدينهم سبلنا. هذا في باب العمل، فكيف في باب العلم؟ فهو معان ثم معان. فمن كان معانا في باب العمل الذي نفعه قاصر فهو باب العلم معان من الله عز وجل. وقال: سهل، أتى بالجواب مباشرة، كأن التسهيل قرين للطلب مباشرة. ولهذا وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تواضعا له. ويذكر في القصة المشهورة في ذلك الذي سخر ببعض طلاب العلم فقال: ارفعوا أقدامكم لا تطأوا أجنحة الملائكة. قال: فحفت قدماه والعياذ بالله، يعني كأنه أصيب بالشلل، فسقط في مكانه. ويذكر في القصة المشهورة عن ابي الطيب الباقلاني حينما كانوا يناقشون حديث المصرات، فقدم رجل من خراسان على طريقة أهل الكوفة في الرد حديث المصرات، فأورده أنه رواه أبو هريرة، فقال ذلك الرجل: خراسان خراسان، لا نقبل من أبي هريرة، وأبو هريرة كذا وكذا كما قال بعض، ما يقبل من أبي هريرة. قال: فسقطت حية من السقف مباشرة إليه في الحال إليه، فلما تفرق الناس فهرب مذعورا، فقال الناس: تب تب تب، فقال: أتوب إلى الله، فذهبت الحية فلا يدرون أين ذهبت. فالمقصود أن معاداة أهل العلم والشغل بهم مصيبه بلية وعقوبتها تكون معجلة أحيانا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين يتقون وإذا مروا يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. لكن العاقبة تكون لأهل العلم. فاليوم الذين أمنوا الكفار يضحكون على الأرائك ينظرها ثوب الكفار وما كانوا يفعلون. قال ومن سلك طريقا يطلب عن سهل الله له طريقا هذا إلى الجنة. وهذا التسهيل في الدنيا قبل الآخرة. والعالم وطالب العلم في جنة العلم ما دام يسير في طلبه وفي جنة. والطريق إلى الجنة هذا موصل إليها. ولذا قال عليه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اختلف العلماء في عثاث التقوى لكنه في مثل هذا المعنى وأنه في جنة. وهذا قد أيضا يبين أن طالب العلم في جنة العلم وفي جنة الذكر جنة العلم والعمل. ولهذا يقول يقال إن في الدنيا جنة من لم يدخل يدخل جنة الآخرة. وجنة الأنس بذكر الله كذلك الأنس بالعلم الذي يراد به وجهه. فقال سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا كما تقدم طريق في الدنيا بتيسير العلم وتسهيله والإعانة عليه كلما حسن قصده ونيته لله عز وجل يسر له سبيل العلم. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية التي معها إثبات معها تعظيم ليست خشية إزعاج ولا قلق ولا اضطراب. لا خشية مع سكون خشية مع اطمئنان. إنما يخشى الله من عباده العلماء بالله سبحانه وتعالى العلماء الحقيقيون العلماء الربانيون العلماء بأمر الله المعظمون له المجلون له الخائفون المشفقون المحسنون الظن بالله عز وجل يطيرون إليه بجناحين جناح الرجاء والخوف مع رأسها وهو المحبة. وهو عالم أيضا بأمر الله عالم بحدود الله بما يجب بما يحرم عالم بأوامر الله سبحانه وتعالى بأحكام الله. فهو يسير على نور وهدى فيعمل بعلم. هؤلاء هم العلماء الربانيون. وقال وما يعقلها والعقل الحقيقي هو العقل بعلم إلا العالمون هم الذين يعقلون. وهذا هو العقل الحقيقي. ولهذا لو قال بعضهم إذا أوصى إنسان وجعل وصيته لأعقل الناس قال بعض الناس تصرف للزهاد لأنهم العقلاء علموا حقيقة الدنيا وقدرها فلم يلتفتوا إليها وأعرضوا عنها. وقالوا لو كنا نسمع أي نقبل أمر الله ونعمل بها أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني لو تفكروا في حكمه ومعانيه ومعاني كتابه ما كنا من أصحابه. لكن هيهات انتهى الأمر. إذا قالوا هذا في الآخرة بعد أن وقع الأمر وحبسوا بالكتاب فمن حبسه الكتاب لا حيلة فيه. وقال هل يستوي الذين يعلمون استفهام كاري والذين يعلمون المعنى لا يستوون لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء. وهذا يبين أن العلم هو العلم بعمل العلم بالله عز وجل وبأمر الله وهم الذين يعقلون حقيقة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه. وهذا الحديث الصحيحين موصول في بعضهم يفهمه لكن رواية البخاري يفقهه في الدين يفقهه. وجاءت عدة روايات وفي الدين جاءت أيضا في صحيح مسلم وجاء عند أحمد إسناد صحيح اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل في حديث ابن عباس. وإنما العلم بالتعلم وإنما العلم الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. وهذا موصول رواه ابن أبي عاصم والطبراني من رواية معاوية العلم بالتعلم. والمعنى أن العلم في الحقيقة هو العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا لا يكون إلا بالتعلم بأخذه عن الأنبياء يأخذه عنهم أصحابهم ثم يأخذه عنهم من بعدهم ولم تجد سلسلة العلم متصلة بأهل العلم سماعا وإسماعا. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة، الصمصامة هو السيف الصارم، على هذه، يعني وأشار إلى رقبته وإلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة، يعني أقول كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغ كلمة، لأن النبي عليه السلام قال: بلغ عني ولو آية. لا يبالي ولا لم ينظر إلى هذا السيف المسلت ومطمئن القلب، مطمئن النفس، همته أمر آخر، وليس خوفا ولا منزعجا، لا، همته في الآخرة، وأن يبلغ كلمة قبل أن تجيزوا علي، يعني أن تجهزوا علي، لأنفذتها. وهذا من الصحابة فيه دلالة على فضل تبليغ العلم، وأن كلمة واحدة يقولها الإنسان في حياته خير عظيم. ولهذا ما عاش المؤمن فهو خير له، جاءت الحالة كثيرة أن المؤمن لا يتمنى أحد موت ضر نزل به، والمؤمن على خير عظيم. هذا يبين أن الحياة والإجابة إذا كانت بتبليغ العلم كانت الحياة الحقيقية، وإن كان نفس حياة المؤمن على التوحيد فيها خير عظيم، ما عاش فهو خير له، ولا يتمنى أحد موت ضر نزل به، فهو إذا عاش على خير عظيم، على الإيمان والتقوى، فكيف إذا كان يعيش بتبليغ العلم وإسماع العلم؟ كما قال أبو ذر، قال: لأنفذتها. قال الحافظ رحمه الله: رويناه موصولا في الدارمي، في مسند الدارمي. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كونوا ربانيين، قال: حلماء فقهاء. وهذا وصله ابن أبي عاصم، قال الحافظ بإسناد حسن. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. صغار العلم يقولون هو ما وضح من العلم، ما كان واضحا، ما كان جليا بينا يفهمه عموم الناس. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن مسائل العلم العظيمة هي في الحقيقة تكون من جهة وضوحها صغيرة حتى يفهمها الصغير ويفهمها الذي لم يتعلم. هذا من رحمة الله بالتوحيد وأصول العلم، لكنها كبيرة في فضلها وعظمها، وأنها النجاة السلامة في اعتقادها والأخذ بها، وأن كبار العلم دقيق العلم أنه يعني ما خفي من العلم كثير منه، ولله الحمد لا يلزم تعلم العلوم الناس، لكن تعلمه وفهمه خير عظيم، لأن زيادة في علم الشريعة والاجتهاد فيها والنظر فيها. فرحم الله الإمام البخاري وأعلى منزلته، فنسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف على باب ما كان الخضر.